اللهم إنهم فقراء فأغنهم، حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وشبابنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستنصرك فنصرته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.